ما شاء الله يا استاذ.

لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. الله أكبر. عليك يا مولانا اذكر الله ما يا حاج محمد اتنضى عليه قال عضو الاذاعه والله جميل يا مولانا الله يكرمك اسمع ما يطلع المفيد مدد اسمع جدا فيه اسمع بكل جدا فيه اسمع الله رمضان حلو حلو والله الله اكبر جاك بالكسر ده يا عم ده كلهم كنت بتاع صوتيه قارئ مصر الاول والله الله الله يا معلم عندك مين العالم صلوا على الحبيب Oh, حسان محمد الله يا شيخ حلو حلو يا ابونا بس عمي وقول لي يا مغرب كل ما تلبس عمي كل ما تلبس عمي صلوا على سيدنا النبي سهل الكلمة تعالي اللهم صل على النبي مياه معدنية صافية مياه معدنية اصبات مجالي مياه طبعا مياه معدنية مياه معدنية والله العظيم جمال الحمد لله الله أكبر Thank you. كده الله يفتح عليك. نعم. مدد يا رب ما شاء الله. Thank you. من طبعاً. Thank you. نص عليه الحمد لله. الله الله عليك يا رب الله أكبر عظمة يا باشا الله يزيدك الله يزيدك يا رب الله يزيدك أنا حلو والله.